بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأ عليكم عمرو البساطي. سورة الأعلى. سبح نزه عن كل ما لا يليق به، فسوى فأتقن خلق الإنسان، فهدى الإنسان لسبيل الخير والشر، وهدى الأنعام لمراتعها. المرعى الكلأ الأخضر، غثاء هشيما جافا، أحوى متغيرا إلى السواد بعد الخضرة. سنقرئك، سنعلمك بقراءة جبريل عليك، إلا ما شاء الله أن تنساه وما نسخ الله تلاوته، ونيسرك ونهون عليك لليسرى عمل أهل الجنة. فذكر فعظ بالقرآن، إن نفعت الذكرى إن رجي منه التذكر، سيذكر سيتعظ. الأشقى الذي لا يخشى ربه، وشقي في علم الله، يصلى يقاسي حرها، النار الكبرى نار جهنم العظمى، لا يموت فيها فيستريح، ولا يحيا حياة تنفعه. أفلح فاز، تزكى طهر نفسه من الأخلاق السيئة. تؤثرون تفضلون، هذا ما ذكر من قوله تعالى قد أفلح من تزكى إلى تمام أربع آيات: الصحف الأولى، الكتب الأولى التي أنزلت قبل القرآن. سورة الغاشية. هل قد الغاشية القيامة التي تغشى الناس بأهوالها، وجوه وجوه الكفار خاشعة ذليلة بالعذاب، عاملة مجهدة بالعمل، ناصبة متعبة، تصلى تقاسي نارا، حامية شديدة التوهج، آنية بلغت منتهى الحرارة، ضريع نبت ذي شوك لاصق بالأرض، ولا يغني من جوع ولا يسد جوعه، وجوه وجوه المؤمنين ناعمة ذات نعمة وكرامة، لسعيها لعملها الذي عملته في الدنيا، راضية في الآخرة حين أعطيت الجنة بعملها، عالية رفيعة المكان والمكانة، لاغية كلمة لغو، جارية تتدفق مياهها، موضوعة معدة للشاربين، ونمارق ووسائد ومرافق مصفوفة بعضها بجنب بعض، وزرابي وبسط مبثوثة كثيرة منفروجة. كيف رفعت عن الأرض بلا عمد؟ نصبت رفعت حتى كانت بارزة على وجه الأرض، سطحت بسطت ومهدت. فذكر فعظ، مذكر واعظ، بمسيطر بمسلط فتكرههم على الإيمان. تولى أعرض وأصر على الكفر، العذاب الأكبر النار، إيابهم مرجعهم بعد الموت، حسابهم جزاءهم. سورة الفجر. والفجر أقسم الله بوقت الفجر، وليال عشر هي الليالي العشر الأول من ذي الحجة. والشفع كل شيء خلقه الله زوجا فهو شفع. والوتر الفرد، يسري يسري بظلامه، قسم مقنع ومكتفى في القسم، لذي حجر لصاحب عقل، إرم قبيلة إرم، ذات العماد صاحبة القوة والأبنية المرفوعة على الأعمدة، مثلها مثل تلك القبيلة في الطول والقوة، جابوا قطعوا الصخرة الحجر العظيم الصلب الذي عملوا منه البيوت، بالوادي بوادي القرى، ذي الأوتاد صاحب الجنود الذين ثبتوا ملكه وقووا له أمره، طغوا تجاوزوا الحد في الظلم، فصب عليهم فغشاهم سوط عذاب عذابا شديدا، لبالمرصاد لا يفوته شيء من أعمال العباد، ابتلاه اختبره، فأكرمه بسط له في رزقه، ونعمه جعله في أطيب عيش، ابتلاه اختبره، فقدر فضيق، أهانني أذلني بالفقر. كلا ليس الأمر كما يظن هذا الإنسان، لا تكرمون لا تحسنون معاملة اليتيم الطفل الذي مات أبوه وهو صغير، ولا تحاضون ولا يحث بعضكم بعضا المسكين المحتاج الذي لا يملك ما يكفيه التراث حقوق الآخرين في الميراث لما شديدا، وهو أن يأكل نصيبه ونصيب غيره جما كثيرا مفرطا. كلا لا ينبغي أن يكون حالكم كما ذكر، دكت الأرض زلزلت الأرض وكسر بعضها بعضا دكا دكا مرة بعد مرة، والملك والملائكة صفا صفا صفوفا صفوفا. يتذكر الإنسان يتعظ الكافر ويتوب، وأنى له الذكرى ومن أين له التوبة؟ قدمت العمل الصالح لحياتي في الآخرة، ولا يوثق ولا يشد ويربط للعذاب، وثاقه ربطه بالسلاسل ونحوها للعذاب المطمئنة الموقنة بأن الله ربها المطيعة له، راضية بالثواب مرضية مرضيا عنك، في عبادي مع عبادي، وقيل في جملة عباد الصالحين المطيعين. سورة البلد. لا أقسم بهذا البلد، أقسم الله بهذا البلد الحرام وهو مكة، حل بهذا البلد، مقيم في هذا البلد الحرام، أو حلال يحل لك القتال فيه ساعة من نهار يوم فتح مكة، ووالد آدم عليه السلام، وما ولد وما تناسل منه من ولد، في كبد في شدة وعناء من مكابدة الدنيا، أيحسب أيظن بما جمعه من مال أهلكت أنفقت لبدا كثيرا، أيحسب أيظن في فعله هذا أن لم يره أحد أن الله عز وجل لا يراه ولا يحاسبه على الصغير والكبير؟ وهديناه النجدين وبينا له سبيلي الخير والشر، فلاقتحم العقبة، فهل لا تجاوز مشقة الآخرة بإنفاق ماله فيأمن؟ وما أدراك وأي شيء أعلمك ما العقبة ما مشقة الآخرة وما يعين على تجاوزها؟ فك رقبة عتق رقبة مؤمنة من أسر الرق، ذي مسغبة صاحب مجاعة شديدة، ذا مقربة من ذوي القرابة، أو مسكينا ذا متربة، أو فقيرا معدما لا شيء عنده، وتواصوا وأوصى بعضهم بعضا بالمرحمة بالرحمة بالخلق. أصحاب الميمنة هم أصحاب اليمين الذين يؤخذ بهم يوم القيامة ذات اليمين إلى الجنة، بآياتنا بالقرآن. أصحاب المشأمة الذين يؤخذ بهم يوم القيامة ذات الشمال إلى النار، مؤصدة مطبقة مغلقة عليهم. سورة الشمس. وضحاها، أقسم الله بإشراق الشمس ضحا، تلاها تبعها في الطلوع والأفول، جلاها جل الظلمة وكشفها، يغشاها يغطي الأرض فيكون ما عليها مظلما، وما براها وبنائها المحكم، وما طحاها وبسطها، وما سواها وإكمال الله خلقها لأداء مهمتها، فألهمها فبين لها فجورها طريق الشر وتقواها طريق الخير، أفلح فاز زكاها طهرها ونماها بالخير، خاب خسر دساها أخفى نفسه في المعاصي، بطغواها ببلوغها الغاية في العصيان، إن بعث نهض لعقر الناقة، أشقاها أكثر القبيلة شقاوة، ناقة الله احذروا أن تمسوا الناقة بسوء، وسقياها واحذروا أن تعتدوا على سقيها، فعقروها فنحروها، فدمدم عليهم فأطبق عليهم العقوبة، فسواها فجعلها عليهم على السواء فلم يفلت منهم أحد، عقباها تبعة ما أنزله بهم من العقاب. سورة الليل. يغشى يغطي بظلامه الأرض وما عليها، تجلى انكشف عن ظلام الليل بضيائه. وما خلق الذكر والأنثى، أقسم الله بخلق الزوجين، إن سعيكم لشتى، عملكم لمختلف بين عامل للدنيا وعامل للآخرة. أعطى بذل من ماله بالحسنى بلا إله إلا الله وما دلت عليه وما ترتب عليها من الجزاء. فسنيسره فسنوفقه لليسرى لعمل الخير والشريعة السهلة. بخل بماله واستغنى عن جزاء الله بالحسنى بالعوض من الله. فسنيسره فسنهيئه في الدنيا للعسرى للخصلة العسرى، فتتعسر عليه أسباب الخير، وما يغني عنه ولا ينفعه تردى وقع في النار. لا الهدى بيان طريق الهدى الموصل إلى الله. وإن لنا للآخرة، وإن لنا ملك الحياة الآخرة والأولى والحياة الدنيا، فأنذرتكم فحذرتكم نارا تلظى، نارا تتوهج، وهي نار جهنم لا يصلاها لا يقاسي حرها. كذب أي نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، وتولى وأعرض عن الإيمان بالله ورسوله وطاعتهما، وسيجنبها وسيزحزح عنها، يؤتي ماله يبذل ماله، يتزكى يطلب المزيد من الخير. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، وليس إنفاقه ذاك مكافأة لمن أسدى إليه معروفا، إلا لكنه. سورة الضحى. والضحى أقسم الله بوقت الضحى، والمراد به النهار كله. سجى اشتد ظلامه، ما ودعك ما تركك، وما قلى وما أبغضك حين أبطأ الوحي عنك. ولسوف يعطيك ربك أيها النبي من أنواع الإنعام في الآخرة. فآوى فآواك ورعاك ضالا لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فهدى فعلمك ما لم تكن تعلم. عائلا فقيرا فأغنى فساق لك رزقك، وأغنى نفسك بالقناعة والصبر. فلا تقهر فلا تسئ معاملته، فلا تنهر فلا تزجره. سورة الشرح. ألم نشرح لك صدرك، ألم نوسع أيها النبي لك صدرك لشرائع الدين والدعوة إلى الله والاتصاف بمكارم الأخلاق. ووضعنا عنك وزرك، وحططنا عنك بذلك حملك. أنقض أثقل، فإن مع العسر يسرا، فإن مع الضيق فرجا. فرغت أتممت عملا من أمور الدنيا، فانصب فجد في العبادة. سورة التين. وطور سينين. أقسم الله بجبل طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى تكليما، وهذا البلد، وأقسم الله بمكة في أحسن تقويم في أحسن صورة. أسفل سافلين أي إلى النار، أجر غير مبنون، أجر عظيم غير مقطوع. فما يكذبك بعد بالدين؟ أي شيء يحملك أيها الإنسان على أن تكذب بالبعث والجزاء مع وضوح الأدلة على قدرة الله تعالى؟ بأحكم الحاكمين، بأحكم من حكم في أحكامه وفصل قضائه. سورة العلق. اقرأ. اقرأ أيها النبي ما أنزل إليك من القرآن باسم ربك، مفتدحا باسم ربك الذي خلق، المتفرد بالخلق، علق قطعة دم غليظ أحمر، الأكرم الكثير الإحسان، بالقلم الكتابة بالقلم، كلا حقا، ليطغى ليتجاوز حدود الله. أرآه استغنى لأجل أنه وجد نفسه مستغنيا شديد الغنى. الرجع المصير. أرأيت الذي ينهى؟ أرأيت أعجب من طغيان هذا الرجل وهو أبو جهل الذي ينهى؟ عبدا هو محمد صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن كان على الهدى؟ أرأيت إن كان المنهي عن الصلاة على الهدى فكيف ينهى؟ وتولى وأعرض عنه، كلا ليس الأمر كما يزعم أبو جهل، لنسف عن بالناصية، لنأخذن بمقدم رأسه أخذا عنيفا ولا يطرحن في النار. فليدع نادية، فليحضر أهل ناديه الذين يستنصر بهم، سندعو الزبانية، سندعو ملائكة العذاب. كلا ليس الأمر على ما يظن، إنه لن ينالك أيها الرسول بسوء. لا تطعه، فلا تطعه فيما دعاك إليه، واقترب واجتهد في القرب من الله. سورة القدر. أنزلناه، أنزلنا القرآن. القدر الشرف والفضل، وهي إحدى ليالي شهر رمضان. وما أدراك، وأي شيء أعلمك؟ خير من ألف شهر، فضلها خير من فضل ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها، يكثر نزول الملائكة وجبريل عليه السلام فيها بإذن ربهم، أي في النزول، من كل أمر، من أجل كل أمر أراد الله قضاءه في تلك السنة. سلام هي، هي أمن كلها، حتى مطلع الفجر إلى طلوع الفجر. سورة البينة. منفكين، تاركين كفرهم. البينة العلامة التي وعدوا بها في الكتب السابقة، صحفا قرآنا في صحف، كتب قيمة، أخبار صادقة تهدي إلى الحق. جاءتهم البينة، تبينوا أنه النبي الذي وعدوا به، مخلصين له الدين، قاصدين بعبادتهم وجهه، حنفاء مائلين عن الشرك إلى الإيمان. دين القيمة، دين الاستقامة، وهو الإسلام. شر، أشد شر، البرية، الخلق. جنات عدن، جنات إقامة واستقرار في منتهى الحسن، من تحتها، من تحت قصورها وأشجارها، خشي ربه، خاف الله واجتنب معاصيه. سورة الزلزلة. زلزلت، رجت، زلزالها رجا شديدا، أثقالها ما في بطنها من موتى وكنوز، ما لها، ما الذي حدث لها؟ يومئذ، يوم القيامة، تحدث أخبارها، تخبر الأرض بما عمل عليها من خير أو شر، أو حالها، أمرها بأن تخبر بما عمل عليها. يصدر الناس، يرجع الناس عن موقف الحساب، أشتاتا، أصنافا متفرقين، ليروا أعمالهم، ليريهم الله ما عملوا، مثقال ذرة، وزن نملة صغيرة، يره، يرى ثوابه في الآخرة. سورة العاديات. والعاديات أقسم الله تعالى بالخيل الجاريات في سبيل الله، ضبحا حين يظهر صوتها من سرعة عدوها، فالموريات قدحا، فالخيل التي تنقدح النار من حوافرها من شدة عدوها، فالمغيرات، فالمغيرات على الأعداء، صبحا عند الصبح، فأثرن به، فهيجن بهذا العدو، نقع غبارا، فوسطن به، فتوسطن بركبانهن، جمعا جموع الأعداء، لربه لكنود، لنعم ربه لجحود، على ذلك لشهيد، مقر بجحوده، الخير المال، بعثر ما في القبور، أخرج الله الأموات من القبور للحساب، وحصل واستخرج ما في الصدور، ما استتر في الصدور من خير أو شر، لخبير، لمطلع على باطن أمرهم، فلا يخفى عليه شيء من ذلك. سورة القارعة. القارعة الساعة التي تقرع قلوب الناس بأهوالها. وما أدراك ما القارعة؟ وأي شيء أعلمك بها؟ كالفراش المبثوث، كالفراش المنتشر، كالعهن المنفوش، كالصوف المتعدد الألوان الذي ينفش باليد فيصير هباء ويزول، من ثقلت موازينه من رجحت موازين حسناته، عيشة راضية، حياة مرضية في الجنة. من خفت موازينه، من خفت موازين حسناته ورجحت موازين سيئاته، فأمه هاوية، فمأواه جهنم، لأنه يهوي فيها على أم رأسه. وما أدراك، وأي شيء أعلمك، ما هي؟ ما هذه الهاوية؟ حامية قد حميت من الوقود عليها. سورة التكاثر. ألهاكم شغلكم عن طاعة الله. التكاثر التفاخر بكثرة الأموال والأولاد، حتى زرتم المقابر وانشغلتم بذلك إلى أن دفنتم في المقابر. كلا، ما هكذا ينبغي أن يلهيكم التكاثر بالأموال. سوف تعلمون أن الدار الآخرة خير لكم، لو تعلمون علم اليقين، لو تعلمون حق العلم لانزجرتم ولبادرتم إلى إنقاذ أنفسكم من الهلاك. لترون الجحيم، لتبصرن الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتبصرنها دون ريب، يومئذ يوم القيامة. عن النعيم، عن كل أنواع النعيم. سورة العصر. والعصر أقسم الله بالدهر، إن الإنسان، إن بني آدم لفي خسر، لفي هلكة ونقصان وسوء عاقبة. وتواصوا، وأوصى بعضهم بعضا بالحق، بالاستمساك بالحق والعمل بطاعة الله. سورة الهمزة. ويل، شر وهلاك، لكل همزة، لكل مغتاب للناس. لمزة طعان فيهم، جمع مالا وعدده، كان همه جمع المال وتعداده، أخلده جعله خالدا في الدنيا. لينبذن، ليطرحن في الحطمة، في النار التي تحطم كل ما يلقى فيها. وما أدراك، وأي شيء أعلمك، الموقدة، المستعرة التي لا يزول لهيبها، تطلع على الأفئدة، من شدتها تنفذ من الأجسام إلى القلوب، مؤصدة مغلقة غلقا مطبقا، في عمد موثوقين في سلاسل وأغلال، ممددة مطولة لئلا يخرجوا منها. سورة الفيل. ألم ترى، ألم تعلم بأصحاب الفيل، أبرهة الحبشي وجيشه الذين أرادوا تدمير الكعبة؟ كيدهم ما دبروه من شر، في تضليل، في إبطال وتضييع، أبابيل في جماعات متتابعة، ترميهم، تقذفهم، سجيل طين متحجر، كعصف مأكول، كأوراق الزرع اليابسة التي أكلتها البهائم ثم رمت بها. سورة قريش. لإيلاف قريش. اعجبوا لعادة قريش، وقريش اسم قبيلة، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، تعودهم على انتظام رحلتيهم في الشتاء إلى اليمن، وفي الصيف إلى الشام، والرحلة اسم للارتحال. هذا البيت هو الكعبة. سورة الماعون. بالدين، بالبعث والجزاء، يدع اليتيم، يدفع اليتيم بعنف، ولا يحض على طعام المسكين، ولا يحض غيره على إطعام المسكين. فويل، فعذاب شديد، ساهون، لاهون، لا يقيمونها على وجهها، ولا يؤدونها في وقتها. الذين هم يراءون، الذين هم يعملون الخير مراءة للناس، ويمنعون الماعون، ويمنعون إعارة ما لا تضر إعارته من الآنية وغيرها. سورة الكوثر. الكوثر الخير الكثير في الدنيا والآخرة، ومن ذلك نهر الكوثر في الجنة. وانحر، واذبح ذبيحتك لله. شانئك، مبغضك، هو الأبتر، هو المنقطع أثره، المقطوع من كل خير. سورة الكافرون. لا أعبد ما تعبدون، لا تحصل مني عبادة ما تعبدون من الأصنام والآلهة الزائفة، ولا أنتم عابدون ما أعبد، وما أنتم عابدون في المستقبل ما أعبد من إله واحد هو الله رب العالمين المستحق وحده للعبادة، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنا عابد ما عبدتم من الأصنام والآلهة الباطلة فيما مضى من الأزمان، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم عابدون مستقبلا ما أعبد، لكم دينكم الذي أصررتم على اتباعه يختص بكم وأنا بريء منه، ولي دين الذي أنا مختص به لا تشركوني فيه، وليس في الآية إقرار لدينهم. سورة النصر. نصر الله النصر على كفار قريش، والفتح وتم لك فتح مكة، أفواجا جماعات جماعات، فسبح فنزه ربك بحمد ربك متلبسا بحمد ربك. سورة المسد. تبت يدا أبي لهب، خسرت يدا أبي لهب وشقي بإذائه رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وتب وقد تحقق خسران أبي لهب، ما أغنى عنه ماله، ما دفع عنه ماله، ولن يرد عنه شيئا من عذاب الله إذا نزل به، وما كسب وكسبه الذي جمع سيصل، سيدخل ذات لهب متأججة، وامرأته حمالة الحطب، هو وامرأته التي كانت تحمل الشوك فتطرحه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم لأذيته، في جيدها في عنقها حبل من مسد، حبل محكم الفتل من ليف شديد خشن ترفع به في نار جهنم ثم ترمى إلى أسفلها. سورة الإخلاص. قل هو الله أحد، هو الله المتفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، لا يشاركه أحد فيها. الله الصمد، الله وحده السيد الكامل الصفات المقصود في قضاء الحوائج، لم يلد ولم يولد، ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة، ولم يكن له كفوا أحد، ومن لم يكن له مماثلا ولا مشابها أحد من خلقه، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، تبارك وتعالى وتقدس. سورة الفلق. أعوذ برب الفلق، أعتصم برب الصبح، من شر ما خلق، من شر جميع المخلوقات وأذاها، غاسق، ليل شديد الظلمة، إذا وقب دخل ظلامه في كل شيء، النفاثات في العقد، الساحرات اللاتي ينفخن فيما يعقدن من عقد بقصد السحر، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد مبغض للناس إذا حسدهم على ما وهبهم الله من النعم. سورة الناس. أعوذ برب الناس، أعتصم برب الناس، ملك الناس المتصرف في كل شؤونهم الغني عنهم، إله الناس الذي لا معبود بحق سواه، من شر الوسواس، من أذى الشيطان الذي يوسوس عند الغفلة، الخناس الذي يختفي عند ذكر الله، يوسوس في صدور الناس، يبث الشر والشكوك في صدور الناس. كان هذا هو آخر مجلس من مجالس سماع هذا الكتاب المبارك الميسر في غريب القرآن. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل في موازين حسناتنا، وأن يكتب أجره لمن قام بالإنفاق على تسجيله، وأن يجعل هذا في موازين حسنات والديه، غفر الله لهما ورحمهما رحمة واسعة، وجميع أموات المسلمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.